الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نسأل حالنا سؤال، وهذا سيقودني بالمناسبة إلى الحديث الثالث حتى نخصص أركان الإسلام. وين أركان الإسلام في حياتي اليومية؟ يعني هل الصلاة هي من تحكم حياتي اليومية؟ هل أنا أقسم حياتي بالأذان؟ هل أنا أقسم حياتي حسب الصلاة؟ هل الصلاة دخولي إلها وخروجي منها بيفرق معاي؟ هل أنا قبل ما أدخل إلى الصلاة وبعد ما أدخل نفسيا اختلف الأمر عندي؟ طب أنا بعرف شو يعني أركان الصلاة أصلا؟ أنا بعرف شو شروط الصلاة؟ بعرف شو يعني الفرق بين الشروط والأركان؟ أعرف كيف أقيم صلاتي كما صلاها محمد صلى الله عليه وسلم؟ بنكت على أمثال هؤلاء. كثير من هؤلاء الشباب اللي قاعدين بيضيعوا، تعالوا اسألوا ما أركان الصلاة، ما بيعرف. تعال احكي لي 10 روايات فلسفية قرأتها في آخر سنة سنتين، بيعد لك 20-30. طب هل هذا يقيم لك حياة؟ لا. طب ما صلى علمونا إياها وما نفعت، مين اللي علمك إياها؟ ومين قال لك إنه اللي علمك إياها صح؟ يا سيدي علمك إياها صح، مين قال إنه أنت أصلا التزمت فيها؟ ولا الحياة صارت بالنسبة لك مملة إذا عم بتكرر نفس الإشي؟ هذه يعني سريعة في قضية الحديث الثالث، مراقبة النفس في أعمال يوم الليلة، أين أنا من أركان الإسلام في أعمالي اليومية وأولوياتي؟ كثير من الناس اللي عندهم فلوس بيراقبوا قضية الزكاة؟ كثير من الناس اللي بيجي رمضان، هل رمضان حقيقة هو صوم بالنسبة لهم؟ ولا موسم فضائيات ومسلسلات وفوازير ومش عارف مين وكاميرا خفية وإلى آخره؟ هذه أركان الإسلام. يعني احنا أنا بستغرب مرات نضطر نوضح الواضحات. يلا في درس للدكتور عبد الرحمن ذاكر عن فقه النفس في الصيام، الله حيحكي شيء عظيم. هو في الحقيقة كلنا عم بندندن حول أركان الإسلام، لكن لما أركان الإسلام لم يقم بها على الوجه الذي كان ينبغي أن يقم بها، صرنا نضطر أنه يجي واحد يتفلسف زي عبد الرحمن ذاكر حتى والله حكي جديد عن الصيام، مع أنه الصيام لغة عند العرب واضح إيش معناه، وسلوكا كانوا عم بيمسكوا عن كل ما من شأنه أنه يضعف هذه النفس. إحنا لا، مش فاهمين هذا الفهم.